يا شباب الهدى اشتقوا للمدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا انت نور الودى انت رمز الفخار انت اسد الديا فالبدار البدار ديننا مجدنا نصره عهدنا ظله سعدنا للحما جندنا الرسول الأمين قدوة المسلمين والكتاب المبين منهج العالمين يا شباب الهدى اشتقوا للمدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا انت نور الودى انت رمز الفخار انت اسد الديا فالبدار البدار نحن اهل الرشاد والتقى والسداد زادنا خير زاد دربنا للمعاد من نصول كرام نحن بين الأنام دربنا للأمام شملنا في وئام يا شباب الهدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا انت نور الودى انت رمز الفخار انت اسد الديا فالبدار البدار قد دعانا الاله فانهضوا يا دعاء رسلا للنجاة بلسما للحياة اخلصوا وعملوا سابقوا وابذلوا فجرنا مقبل نوره أجمل يا شباب الهدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا انت نور الودى انت رمز الفخار انت اسد الديار